بقي أن يقال أليس الله تعالى قال لموسى حين قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني؟ فالجواب بلى، لكن هذا في الدنيا، لأن أجسامنا في الدنيا لا تحتمل رؤية الله عز وجل. ولهذا بين الله عز وجل أن موسى لن يتحمل بقوله انظر إلى الجبل. واضح؟ قول نعم ولا لا؟ واضح واضح. فإذا ادعوا أن لن تفيد التأبيد، كما إذا قلت لن يقوم زيد، يعني ما يمكن يقوم أبدا، فالجواب أن هذا زعم باطل ليس بالصواب. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أكد أبدا، أكد النفي بقول أبدا. ومع ذلك يقول أهل النار لمالك يا مالك ليقضي علينا رب، فتمنوا الموت. فدل هذا على أن لن وإن اقتضت التأبيد في الدنيا فلن يستمر التأبيد إلى الآخرة. ونحن نقول في الدنيا لا أحد يراه ولا يمكن، لكن في الآخرة يراه الناس. أظن الأمر واضح. طيب، في هذا يقول مالك رحمه الله، يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله ارجد وسواه فاعبد. هذا ذكره في كتاب منظومة الكافية التي لخص منها الألفية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.